السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نجمة في سماء رمضان، ومع الحلقة 9 والتي هي بعنوان صاحبة أجمل حجاب، نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا نجمتنا الغالية تعلم ان الحجاب فرض فرضه الله عز وجل على بنات ونساء المسلمين زي فرض الصلاة تماما، بل وهي تعلم ان الفرض سواء كان حجاب او غيره من الفرائض هي احب الاعمال التي نتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. ولذا قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري، قال جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الله أكبر. فهي حينما تلبس حجاب فهي تتقرب إلى الله بأحب شيء يحبه المولى عز وجل، ألا وهو فعل الفرائض بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذا قال جل وعلا: يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فالحجاب فرض على نساء النبي وعلى بنات النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل بنات ونساء المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. والحجاب هو ملابس أمهات المؤمنين وبنات النبي وكل فتاة مؤمنة بفضل الله. الأمر الثاني إن نجمتنا الغالية تعلم إن الفتاة إذا تبرجت حتى وإن كانت صائمة في شهر رمضان، حتى لو فازت بأجر الصيام، إلا أنها تتحمل أوزارا كبيرة، اللي هي إيه؟ كل عين وقعت عليها يتحسب عليها ذنب وعلى ولي أمرها ذنب آخر. ليه؟ لأن النبي قال كده صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فوهي صايمة لو خارجة في الشارع كل عين وقعت عليها حصل لها ذنب، ارتكبت ذنب وارتكب وليها ذنب. طب لو شاب اتفتن بسببها ويعني ضاع صيامه، يبقى في ميزان سيئتها وميزان سيئاته وميزان سيئات ولي أمرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عشان كده هي لو خرجت بحجابها فهتكسب ثلاث حاجات: طاعة لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثانية أنها دعوة إلى الله دون أن تتكلم، وهي ماشية كده هتشجع كل فتاة أنها تلبس حجاب، خصوصا لو كانت ما شاء الله لابسة الحجاب وماشية كده بكل أدب وغض بصر، واللبس كده ما شاء الله نظيف ومكوي وشكله ما شاء الله طيب تمام كده. مش بقول أن هي تكون ظاهرة أنها جميلة، هي لابسة حجاب مش باينة، بس اللبس نظيف ومهندمة وشكل والشكل الحجاب طيب كده يشجع أي بنت انها تلبس حجاب. والحاجة التالتة يعني الاجر التالت اللي هي ممكن تفوز بيه ان هي تحجب فتنتها عن اي شاب بفضل الله، فتكون سببا في حفاظه على صيامه وعلى عبادته لله سبحانه وتعالى. ولذلك فكل واحدة بتلبس حجابها بفضل الله بتخدم دينها خدمة عظيمة جدا بفضل الله، وبتكون سبب في ان هي يعني تكون سبب في ان الشباب يغضوا بصرهم وانهم يحفظوا انفسهم ويحفظوا عليهم دينهم بفضل الله. الامر الثالث ان البنت لو تبرجت بتعرض نفسها لعذاب الله، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: صنفان من اهل النار لم ارهما، وذكر منهما: نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. بالإضافة إن نجمتنا الغالية تعلم إن التبرج دعوة لإشاعة الفواحش، وقد قال جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وكم من فواحش انتشرت يا حبيبي بسبب تبرج البنات في الشوارع. كم من شاب تحرش ببنت بسبب انها متبرجة، وده مش معناها ان كل بنت متبرجة يبقى الشاب من حقه ان يتحرش بيها، لا، الذنب عليه وعليها. اوعى تفتكروا ان احنا بنقول ان ده مبرر ليه ان هو بقى لو كانت متبرجة انه يتحرش بيها، حاشا لله، لا طبعا. حتى لو كانت عارية لا يجوز له انه ينظر اليها، لكن انا بقول هي ساعدته على ان عياذا بالله تثور شهوته ويتحرش بها بسبب ذلك التبرج. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جمع لهذا الامر عذابين، عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والآخرة. وكل فتاة مؤمنة بل ونجمتنا الغالية على رأس هؤلاء جميعا تعلم انها لما تلبس حجاب في كتير جدا من البنات هيحبوا يقلدوها وهيبقوا في ميزان حسناتها، وانها لو تبرجت هيبقى في بنات كتيرة برضو هيحبوا يقلدوها ويبقى في ميزان سيئتها، ولها ان تختار يبقوا في ميزان حسناتها ولا يبقوا في ميزان سيئتها. اكيد كل واحدة نفسها في شوية حسنات، لان يوم القيامة والله العظيم ممكن يا ابنتي الغالية ممكن يتوقف دخولنا الجنة على حسنة واحدة. شوف هدي. طيب، والحاجة الاخيرة ان نجمتنا الغالية تعلم ان حجابها نصرة لدين الله ولرسول الله وللإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى، لانها تعلم ان اعداء الاسلام عينهم على حاجتين، على المصحف وعلى المرأة المسلمة. شوف هدي. ولذلك هم يعني يقولون يعني اهم حاجتين ان احنا ندمرهم ان احنا نبعد هذه الامة عن كتابها عن القرآن، ونبعد البنات عن سر عظمتها وسر مجدها الا وهو حجابها وحيائها. ولذا قال احد اعداء هذا الدين: كأس وغانية تفعلان في تحطيم الامة المحمدية ما لا تفعله المدافع ولا الصواريخ. سبحان الله. عشان كده لما حضرتك بتحافظ على حجابك بتقدمي اعظم خدمة لهذا الدين بفضل الله سبحانه وتعالى، وعشان تنصري هذا الدين بتلبسي حجابك وبتدعي كل من حولك الى ذلك الحجاب. اذكر قصة بسيطة كده لفتاة طيبة جدا اسمها هدى، يمكن حكيت القصة ديت من حوالي 15 سنة. هدى كانت بنت ما شاء الله يعني محجبة ومؤدبة جدا، وبنت ناس ومتربية، وكلامها ما شاء الله يعني زي ما يقولوا كده يعني لا تنطق إلا بأجمل الكلام. ودي مسألة مهمة جدا، ربنا قال كده: وقولوا للناس حسنا، ما قالش وقولوا للمسلمين فقط، قال وقولوا للناس حسنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فهي خارجة في يوم الأيام رايحة تحضر درس لأحد الدعاء، فهي خارجة فلقت بنت خارجة بقى من بيتها ولابسة ستريتش وبادي وعاملة شعرها يعني مظبطاه وكده، وبعدين وحاطة فول ميك اب بقى ويعني على سنجة 10 زي ما بيقولوا. فرحت مقابلاها بالبسمة الجميلة والأسلوب الحلو، دخلت عليها: السلام عليكم أختي وحبيبتي. قالت لها: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالت لها: حضرتك فاضية ولو وقت بسيط؟ قالت لها: خير. قالت لها: نروح مع بعض نقعد في الجنة لمدة ساعة. قالت لها: الجنة فين الجنة؟ قالت لها: في بيت ربنا، نقعد كده في رياض الذكر، في رياض الجنة، نقعد كده نسمع درس صغير كده، وبعدها يعني انت حرة بقى قرني كما شئتي، لكن والله انا ادعوك للخير. فقالت لها: طب والله انا فاضية تعالي. فدخلوا المسجد، وكان الدرس يومها عن وصف الجنة والنار. طبعا دخل المسجد ودخل استنظرة الأخوات وهي لابسة ستريتش وبادي وعاملة شعرها ويعني على سنجة 10، وكل الأخوات اللي موجودين ما بين منتقبة أو مختمرة. فبعض الأخوات ابتدوا يبصوا لها بصة مش كويسة، فهدى دي خافت عليها وحبت انها يعني ايه يعني تصرف عنها العيون عشان ما تتضايقش. فخرجت في ساعتها قدام المسجد، لقت فيه واحدة بتبيع يعني جلباب وخمار وكده، وراحت شارية لها طقم حجاب كامل على حسابها رغم انها اخت فقيرة. وطلعت فوق قالت لها: حبيبتي ربنا يبارك فيك، ممكن بس تلبس الحجاب اثناء الدرس فقط عشان محدش يبصلك عشان تعرفي تركزي في الدرس، وبعد الدرس اخلعيه لو عايزها. قالت لها: حاضر. فالمهم دخلت اتوضت وازالت المصاحيق تمام ولبست الحجاب وخرجت قعدت محدش بقى يبص لها. سمعت الدرس عن وصف الجنة والنار، بعد ما خلص الدرس وهي خارجة، فهدى قالت لها: بصي يا حبيبتي، انا حبيت فقط ادوقك طعم وحلاوة الايمان وجنة الذكر والاجتماع في بيتي من بيوت الله سبحانه وتعالى، وجنة الحجاب والستر والحشمة والعفاف، والله فقط لاني يعني لا اريد لك الا الخير، حبيت تخلع الحجاب براحتك، انا فقط يعني اعرض عليك هذا الخير لاني اتمنى ان ربنا يجمعني انا وانت في الجنة مع امهات المؤمنين، حبيت تحافظ على الحجاب ربنا يبارك فيك، ده هديتي ليكي، واموريني في اي وقت اجيب لك اي حاجة انت عايزها. فبكت هذه الفتاة، قالت لها: اول مرة اسمع حد يكلمني بالاسلوب الجميل ده، ربنا يجازيك عني كل خير، والله ما اخلع الحجاب ابدا طول عمري الا في اليوم اللي انزل فيه قبري عشان البس اكفاني، والله ما اخلع حجاب ابدا، وهدعو الى الله بنفس الطريقة الجميلة المهذبة اللي انت دعيتيني بها ان شاء الله، والله من النهاردة لحمل هم هذا الدين، وادعو الى الله في كل مكان ان كل بنت اشوفها ادعوها للحجاب بنفس الطريقة الجميلة. وهم خارجين من المسجد، الأخت دي سلمت على هدى وحضنتها وجات تمشي وبتعدي الطريق، صدمتها سيارة فماتت. سبحانك يا ربي، شوف حسن الخاتمة، شوف هدى ديت الله يكرمها ويجازيها كل خير، لحقتها قبل ما تخش النار بساعة، قبل ما تخش النار، قبل ما تبقى من أهل النار بساعة. شوف قد إيه، مجرد انها دخلتها بالاسلوب الجميل العذب والكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بالكلمة الطيبة والاسلوب الجميل خليتها تلبس حجاب، خرجت وهي محجبة، وكمان نيتها ان مش هخلع حجاب، ونيتها سأدعو كل البنات اللي اشوفهم للحجاب. شوف النية دي كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الله. ويقول بلال بن سعد: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. ويقول أبو سليمان الداراني: طوبى لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله. ويقول الإمام أحمد بن حنبل لابنه: يا بني إنو الخير فإنك لا تزال خير ما نويت خيرا. يا الله، طلع بالنية دي فتصدمها سيارة فتموت إن شاء الله شهيدة، وتاخد أجر كل ما نوت عليه بفضل الله سبحانه وتعالى. يا سلام، عشان كده أنا بقول لكل بنت مش لابسة حجاب، إيه رأي حضرتك لو لبست حجاب وجيتي يوم القيامة واكتشفتي، يعني بنتخيل كده إن الحجاب ما كانش فرض، مع إنه فرض، بس اكتشفت إنه ما كانش فرض، هنتخيل، هل خسرت حاجة؟ أبدا والله. طيب ولو ما لبستيش حجاب وجيتي يوم القيامة واكتشفت الحقيقة إن الحجاب فعلا كان فرض، خسرت حاجة؟ آه والله، عرضت نفسك للنار، ربنا يعافيك يا رب. وانا بقولها لك رسالة اب مشفق على كل بناته، ايوة رب الكعبة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: صنفان من اهل النار، وانا والله لا ارضى لك لفح النار، مش النار نفسها، لا ارضى لك ان تعذبي بعود كبريت يوم القيامة، بل ارجو لك ان تدخلي الجنة بغير حساب ولا عذاب. عشان كده نجمتنا الغالية لبست أجمل حجاب، بل ودعت كل مسلمة إلى لبس الحجاب بفضل الله سبحانه وتعالى عشان تكون نجمة تتلألأ في سماء رمضان. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.